وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. هذا هو الذي سألت عنه. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها تولد صفة أخرى من صفات تهجده عليه السلام، أنه يصلي 13 ركعة فيصلي 8 ركعات، وهذه 8 لا بد أن تحمل على أنها ركعتين ركعتين، لأن قالت يوتر من ذلك بخمس أي من 13 ركعة، فالخمس يأتي بها سردا يأتي بها سردا، أما 8 فيصليها ركعتين ركعتين. لكن لو فعل مثلا 7 أو صلى 9 أنه يجلس في 8 وكذا بعد ما يصلي 8 ركعات، سؤالي ذكرنا قبل قليل أنه إذا صلى 9 يجلس في 8 ولا يسلم ويأتي بالتاسعة، وإن سلم لكن في إذا أراد أن يسلم لا يسرد 8، يعني المنهي عنه أن يصلي 8 ركعات سردا ويسلم في آخرهن، هذا لا. هذا وإن كان بعض العلم يأخذ بظاهر هذا الحديث، فالصحيح أن الحديث يجمع بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. فال8 ركعات هو بالخيار، إما أن يأتي بها ركعتين ركعتين حتى يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، أو يأتي بها متوالية 8 ركعات ثم يجلس بعد 8 ولا يسلم ثم يأتي بالتاسعة يأتي بالتاسعة. أما أو قضية يأتي بخمس ما أدري عن هذا، يعني نحمل حديث عائشة على هذه الصورة ما أدري عن هذا، مع أن في الحقيقة ينبغي أن نتنبه، يعني سرد 8 ويجلس في آخر عرضة للسهو، يعني هذا قد يكون الإنسان عرضة أن يسهو في تعداد 8 ركعات متوالية، ف يعني قد يعرض له سهو فيها، إلا إذا ضبطها بالقراءة وعرف يعني يعرف مقدار قراءته في كل ركعة، فلا شك أن هذا يكون أبعد عن أن يسهو. أحسن الله عليكم.